إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين آية للعالمين آية للعالمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ترجعون إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة النشأة الآخرة النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء ويرحم من يشاء، يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء ويرحم من يشاء، يشاء يشاء يشاء يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في السماء، السماء، السماء، السماء، السماء، في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، السماء، السماء، السماء، السماء، في الأرض ولا في السماء، السماء، السماء، السماء، السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، عذاب أليم، لهم عذاب أليم. ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار من النير قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار من النير فأنجاه الله من النار من النير قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون لقوم يؤمنون لآيات لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا الدنيا الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا الدنيا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأويكم النار وما لكم من ناصرين وما واكم النار النار وما لكم من ناصرين يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.